هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج. نعم، يعني من هذا الطريق هو في اختصار، وإلا فهو في صحيح البخاري من حديث عبد الله، من حديث علي رضي الله عنه، ويأتي تمامه الله أعلم لعل الترمذي يسوق أمام الحديث. والظاهر أن الباب بعثه بالتبويب على سرية، فيها كان في سقط على عندك تبويب الشباب، يبعث سرية يعني على سرية، يبعث على سرية يعني يكون أميرا عليه. مش حديث الذي بعده نعم جاء في الصحيح باسم باب الفائدة، واللي بعده وش؟ اللي بعده باب ما جاء في الرخصة بالكذب والخبيعة. نعم نعم، حديث علي الذي في البخاري، اللهم صل على محمد، أن النبي بعث رجلا على السرية وأمره عليه، أمرهم إيش؟ أن يطيعوه عليه الصلاة والسلام، فأغضبوا فأضرم نارا ثم أمرهم أن يقعوا في هذه النار فترددوا، بعضهم أراد أن وقالوا نحن إنما دخلنا الإسلام هروبا من النار، فهدأ الرجل وأطفئت النار. فلما أبرغ النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى قال لو دخلوها ما خرجوا منها. وفيه التنبيه على أن الطاعة إنما تكون في المعروف لا في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفيه التنبيه أيضا على أن الإنسان لا يعذر في أمر لا يسعه جهله، لأن النبي قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها. نعم. قال باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن الناس يعلمون ما أعلموا من الوحدة ما سار راكم بليل، يعني وحده. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. قال محمد هو ثقة صدوق، وعاصم بن عمر العمري ضعيف في الحديث لا أروي عنه شيئا، وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحسن. الحديث الأول رواه البخاري في الصحيح لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب وحده بليل، وذلك لأن فيه يعني فيه الوحدة، فيه أن الإنسان قد يتعرض لأمور قد تؤثر على عقله أو تؤثر على، لأن انتشار الشياطين في البراري والصحاري وسلطتهم فيها أعظم من سلطتهم في الأمصار والمدن التي ينتشر فيها الإنس، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب وحده بليل. وأما الحديث الآخر وقول النبي الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة، وحديث حسن، هذا حديث حسن حسنه جمع من أهل العلم، ولعل المعنى يعني لعله يشرحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يقصد الشيطان، يعني أن تسلط الشيطان على الواحد وهكذا الاثنين وقدرته على إغوائهما أعظم من تسلطه على ثلاثة. لهذا قال موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. المقصود أنه كلما كثر العدد، خصوصا هذا في السفر، هذا في السفر، كلما كثر العدد وكان هذا أفضل وأبعد من إغواء الشيطان، أبعد من إغواء الشيطان أو تسلط الشيطان على الإنسان. وهذا يعني إذا لم يكن هناك ضرورة، أما إذا كان هناك ضرورة فقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة رضي الله عنه وحده، وأرسل نعيم مسعود وغيرهما من الصحابة ليأتوا بخبر العدو. فإذا كان هناك ضرورة أو حاجة فإنه لا حرج في ذلك، لأن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، فهو خارج في سبيل الله ويريد وجه الله ومرضاته، فالله سبحانه وتعالى يحفظه. قال: باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب. قال: حدثنا أحمد بن منيع ونصر بن علي كلاهما قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. نعم بالضم، أحسن الله عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وعائشة وابن عباس وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد بن السكن وكعب بن مالك وأنس بن مالك رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح، رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أنه يجوز في الحرب ما لا يجوز في غيرها من الكذب مثلا والتورية ونحو ذلك، يعني حتى يتمكن من العدو. النبي كان إذا أراد أن يغزو تحدث عن شيء في جهة مثلا الجنوب وهو يريد أن يغزو الشمال، أو في جهة الشرق وهو يريد أن يغزو الغرب، وهكذا. الحرب خدعة، الحرب لا شك أنها خدعة، لأن كل واحد يريد الإيقاع بالآخر، فيتخذ الوسائل التي تعينه على ذلك، فهذا يجوز في الحرب، يجوز في الحرب. وهذا لا علاقة له بالعهود والمواثيق، هذا أمر آخر. إنما الحرب يعني قد يأتيه في زمن لا يتوقعه العدو، هذا من الخدعة، وهكذا. نعم. قال: باب ما جاء في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وكم غزا. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وهب بن جرير وأبو داود كلاهما قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم رضي الله عنه فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. فقلت: كم غزوت أنت مع؟ قال: 17. قلت: وأيتهن كان أول؟ قال: ذات العشيراء، أو قال العسيراء. هذا حديث حسن صحيح. جاء في صحيح مسلم أن النبي غزا 21، غزا 21 غزوة، فلعله زيد فاته يعني أو نسي أن يذكر الغزوتين كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري. وهذا يدلك على أن يعني هذه طبعا التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام، الغزوات التي كان فيها النبي، أما السرايا فهي كثيرة، لكن التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام فهي 21. نعم. قال: باب ما جاء في الصف والتعبئة عند القتال. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلامة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: عبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ليلة. وفي الباب عن أبي أيوب رضي الله عنه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرف، وقال محمد بن إسحاق، وقال محمد بن إسحاق سمع من عكرمة، وحين رأيته كان حسن الرأي في محمد بن حميد الرازي ثم ضعفه بعد. الحديث من جهة الصناعة ضعيف يعني، ولكن هذا لابد منه، هذا لابد منه، يعني التعبئة للجيش. ما التعبئة للجيش؟ يعني تهيئة الجيش وتنظيمه وترتيبه وتزويده بما يحتاج إليه، هذا لابد منه قبل القتال. قال: باب ما جاء في الدعاء عند القتال. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى أنه قال: سمعته يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو كذلك، وهو حديث صحيح، ولفظه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم كان يقول: اللهم مجري السحاب، اللهم مجري السحاب. وهازم الأحزاب، اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب. فهذا فيه التنبيه على أن من أسباب النصر، بل هو أعظم أسباب النصر على الأعداء، هو الدعاء. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم، إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. فأعظم أسباب النصر على الأعداء مطلقا هو الدعاء. فإذا دعا العبد هيأ الله عز وجل، وصدق في ذلك، هيأ الله عز وجل له أسباب النصر على العدو. وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نعم. قال: باب ما جاء في الألوية. قال: حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمر بن الوليد الكندي ومحمد بن رافع كلهم قالوا: حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عمار هو الدهني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ورواقه أبيض. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيى بن آدم عن شريك، وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرف إلا من حديث يحيى بن آدم عن شريك، وقال حدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. قال محمد والحديث هو هذا، والدهن بطن من بجيلة، وعمار الدهني هو عمار بن معاوية الدهني ويكنى أبا معاوية، وهو كوفي ثقة عند أهل الحديث. كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يقسم الجيش إلى ألوية، فالأنصار مثلا بنو فلان لهم لواء، وبنو فلان لهم لواء، واللواء مع فلان، والمهاجرون وهكذا. وكان للنبي أي أيضا عليه الصلاة والسلام لواء، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم لواء، وهذا كله داخل في تنظيم الجيش وترتيبه. فالجيش له يعني كما جاء في الحديث، فإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في، فالجيش له يعني جناحان، وله رأس، وله ساقة. نعم. قال باب في الرايات. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا أبو يعقوب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم أنه قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب رضي الله عنه أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان السوداء مربعة من نمرة. وفي الباب عن علي والحارث بن حسان وابن عباس رضي الله عنهم، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن أبي زائدة. وأبو يعقوب الثقفي لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وأبو يعقوب الثقفي اسمه إسحاق بن إبراهيم، وروى عنه أيضا عبيد الله بن موسى. نعم. قال الشراح إن مقصود بسوداء أنها يعني حينما يراها الإنسان من بعد سوداء، وإلا فإن فيها أعلام، فكأنها دهماء، فينظر إليها من بعيد على أنها سوداء، وهي ليست سوداء خالصة. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن إسحاق وهو السالحاني قال حدثنا يزيد بن حيان قال سمعت أبا مجلز لاحق ابن حميد قال سمعت أبا مجلز لاحق ابن حميد يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ورواؤه أبيض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن إسحاق وهو السالحاني قال حدثنا يزيد بن حيان قال سمعت أبا مجلز لاحق بن حميد يحدث عن ابن عباس. قالوا إن أبا مجلز لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، فهل سمع من ابن عباس؟ الله أعلم، يحتمل. فالمقصود أن هذا مقصود الراية شيء، واللواء شيء آخر. اللواء يجتمع تحته، والراية يعني مثل الشعار، والراية مثل الشعار، وأحيانا الشعار يكون كلاما يفهمه بعضهم من بعض، وأحيانا الراية هذه الراية يعني إشارة إلى يعني بقاء المقاتلين في ساحة القتال، فبقاؤها يدل على ذلك. نعم. قال باب ما جاء في الشعار. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة عن عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتكم العدو فقولوا حاميم لا ينصرون. وفي الباب عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه. وهكذا روى بعضهم عن أبي إسحاق مثل رواية الثوري وروي عنه عن المهلب بن أبي صفرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذا يعني ما يقوله يعني مثل ما يقال الشفرة بين المجاهدين يعني يقولون كلمات يعني كلمات يفهم منها يعني معنى معين إما أنه تقدموا أو انسحبوا أو وهكذا. فكان من ذلك أيضا قوله جاء في حديث آخر من الشعار أن قولهم في اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أمت. فهذه يعني من الأمور الداخلة في يعني وسائل الجهاد في سبيل الله. نعم. قال باب ما جاء في صفة سيف النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين أنه قال صنعت سيفي على سيف سمرة رضي الله عنه. وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. هذا حديث غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه. وتكلم يحيى بن سعيد القطان في عثمان بن سعد الكاتب وضعفه من قبل حفظه. قال باب ما جاء في الفطر عند القتال. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران فآذننا بلقاء العدو فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عمر رضي الله عنه وهو في الصحيحين من غير وجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ملاقوا العدو غدا فأفطروا فإنه أقوى لكم أفطروا. وكانت غزوة الفتح في رمضان. نعم. قال باب ما جاء في الخروج عند الفزع. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فقال ما كان من فزع وإن وجدناه لبحرا. وفي الباب عن عمرو بن العاص رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح. وهو الصحيح وهو أنهم يعني سمعوا هجعة في طرف المدينة فالناس لا يدرون ما هذا الصوت فركب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفرس وذهب ينظر مصدر هذا الصوت ولم يجد شيئا عليه الصلاة والسلام. وقال وفيه التنبيه إلى يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هو المقدم ومتقدم في القتال وفي الشجاعة ولولا أنه كان كذلك لما انتصر المسلمون على أعدائهم. لولا أنه كان كامل عليه الصلاة والسلام الشجاعة والإقدام لما انتصر المسلمون فإن القائد له تأثير عظيم على من معه في

قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده مزيدة أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه هذا حديث غريب. وجد هود اسمه مزيدة العصري. على كل حال فيه التنبيه على جواز تحلية أدوات القتال مثل المنطقة والسيف، ولا حرج أن يكون فيها شيء من الذهب أو شيء منها، لأن هذا فيه يعني عزاز للمسلمين وإرهاب للكفرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قد جاء في الحديث نهى عن الذهب إلا مقطعا، نهى عن الذهب إلا مقطعا، يعني في أدوات القتال، يعني يكون في أدوات القتال. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. هذا حديث حسن غريب. وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه. وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. قال باب ما جاء في الدرع. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان يوم أحد، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة رضي الله عنه تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى استوى على الصخرة، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. وفي الباب عن صفوان بن أمية والسائب بن يزيد رضي الله عنهما. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. حديث حسن وأصله في الصحيحين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر بين درعين، لبس أكثر من درع عليه الصلاة والسلام، وهذا داخل في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والدرع كما لا يخفى يحمي من الضربات، يحمي من الضربات، وهذا لا ينافي التوكل على الله، بل هذا من التوكل على الله عز وجل أن يتخذ الإنسان الأسباب. ولهذا قال سبحانه وتعالى عن داود وعلمناه صنعة لبوس، وعلمناه صنعة لبوس لكم. وفي الآية الأخرى سابغات، في آية التي قال الله عز وجل فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن اعمل سابغات، أن اعمل سابغات. وش سابغات؟ يعني يصير درع على البدن كله، البدن إيش كله يحميه إيش. وقدر في السرد وعمل صالحا إني بما تعملون، إني بما تعملون بصير. إذن هذا من الأسباب التي شرعها الله، لبس الدرع ولبس الأمور التي تحمي من الضربات، هذه من الأمور التي شرعها الله للمقاتلين لحماية أنفسهم. قال باب ما جاء في المغفر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فقيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. هذا حديث حسن صحيح لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري. وهو في الصحيح، وهو والشاهد منه قالوا المغفر، مغفر يعني مثل ما يقال الخوذة، الشيء الذي يحمي الرأس من الضربات. فهذا لباس الجهاد، هذا لباس القتال. نعم. قال: باب ما جاء في فضل الخيل. قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبثر بن القاسم عن حسين عن الشعبي عن عروة البارقي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وفي الباب عن ابن عمر وابي سعيد وجرير وابي هريرة وأسماء بنت يزيد والمغيرة بن شعبة وجابر رضي الله عنهم: هذا حديث حسن صحيح. وعروة هو ابن أبي الجعد البارقي، ويقال عروة بن الجعد. قال أحمد بن حنبل: وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة. نعم، هذا وهو في الصحيحين من غير وجه تقدم معنى هذا الحديث: الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. وفيه التنبيه على أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة خلف كل بر وفاجر. خلف كل بر يعني إمام، سواء كان إماما برا أو كان فاجرا. فالحديث فيه التنبيه على فضل الجهاد في سبيل الله، وأنه سبب لعز المسلمين وظهورهم على أعدائهم. وإنما يكون الجهاد في سبيل الله بعد العلم النافع والعمل الصالح، كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإذا كانت الأمة على هذه الحال، قد ظهر فيها العلم النافع والعمل الصالح، أنتج الجهاد وصار فيه خير وبركات ونصر وفتوح. وأما إذا كانت الأمة لا علم لها بكتاب الله ولا بسنة رسوله ولا تعرف ولا عمل صالح، فإن الجهاد حينئذ لا يكون مشروعا. الجهاد إنما يكون مشروعا إلا إذا كان هناك مداهمة لبلاد المسلمين، فيجب عليهم أن يدافعوا، يجب عليهم حتى مدافعتهم للعدو. وهذه تابعة المصالح المفاسد، تابعة للمصالح والمفاسد. ولهذا ذكر البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، لعله في قوله تبارك يا أيها في قوله تبارك وتعالى: اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نعم، قال إنما تنصر، يقول أبو الدرداء إنما تنصرون بأعمالكم، إنما تنصرون بأعمالكم. فإذا كانت الغاية واضحة من القتال والراية واحدة وهناك إمام، فحينئذ يشرع القتال في سبيل الله. نعم. قال: باب ما يستحب من الخيل. قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شيبان هو بن عبد الرحمن قال: حدثنا عيسى بن علي بن عبد الله عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمن الخيل في الشجر. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه من حديث شيبان. يمن الخيل بإيش؟ في الشجر. يقول الشقر بضم أوله جمع أشقر وهو أحمر. قال في مختار السعادة: الشقرة لون الأشقر، وهي في الإنسان حمرة صافية، وبشرتهما وهي في الخيل حمرة صافية يحمر معها العرف والذنى، فإن اسود فهو الكميت، فإن اسود فهو الكميت. على كل حال، في بعض الأحاديث جاء فضل الثناء على الأدهم، على الأدهم إيش؟ على الأدهم من الخير، علّه يذكره الترمذي. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم، ثم الأقرح المحجل طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب بهذا الإسناد، فذكر نحوه بمعناه. هذا حديث حسن غريب صحيح. نعم، حسن، لأنه في إسناده عبد الله بن لهيعة، لكن رواه عنه عبد الله بن مبارك. وتقدم معنا أن رواية عبد الله مبارك عبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن وهب عن ابن لهيعة كان قبل اختلاطه، كما نبه على ذلك غير واحد من الأئمة مثل الإمام أحمد وغيره. والأدهم هو الذي يميل إلى لونه، يعني إلى السواد، الأدهم، وهكذا الكميت أو الكميت. نعم. قال: باب ما يكره من الخيل. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا سلم بن عبد الرحمن عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال في الخيل. هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه شعبة عن عبد الله بن يزيد الخثعمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع أنه قال: قال لي إبراهيم النخعي: إذا حدثتني فحدثني عن أبي زرعة، فإنه حدثني مرة بحديث ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفا. هذا الحديث في الصحيح. والشكال في الخير والله أعلم هو اللي يسميه الناس المحجر، يعني يصير بعض يده لها لون ورجله لها لون، هذا معنى، هذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرهه في الخيل. نعم. قال: باب ما جاء في الرهان. قال: حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر المضمر من الخير من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبينهما ستة أميال، وما لم يضمر من الخير من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل، وكنت في من أجرى وبينهما ميل، وكنت في من أجرى فوثب بي فرسي جدارا. وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعائشة وأنس رضي الله عنهم. هذا حديث صحيح حسن غريب من حديث الثوري. وهو كذلك قد رواه الشيخان، وهو يدل على استحباب تدرب على الخيل، ومن ذلك إجراء السباق بين الخيول استعدادا للجهاد في سبيل الله، لا فخرا ولا يعني شيء من مقاصد الدنيا، إنما المقصود من ذلك هو الاستعداد للجهاد. فكان النبي عليه السلام يجعل الخيول سباقا تتسابق. وجاء في حديث آخر خارج الصحيح أنه النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو حافر أو نصل. والخف يعني الجمال، والحافر الخيول، والنصل يعني الرمي. فهذا فيه يعني قول الترمذي هنا الرهان، فيه جواز الرهان في هذه الأمور الثلاثة، جواز الرهان في هذه الأمور الثلاثة. فإذا جعلوا رهانا، من الذي يسبق السابق يأخذ هذا الشيء، هذا جائز في هذه الثلاث فقط، هذا جائز. لماذا؟ لأن فيها إعانة على الجهاد في سبيل الله. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. التسكين لعلك فتح. قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال باب ما جاء في كراهية أن تنزل الحمر على الخيل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن سالم أبو جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارا على فرس. وفي الباب عن علي رضي الله عنه، وهذا حديث حسن صحيح. وروى سفيان الثوري عن أبي جهضم من هذا فقال عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما وسمعت محمدا يقول حديث الثوري غير محفوظ ووهم فيه الثوري. والصحيح ما روى إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد كلاهما عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هذا حديث، وهذا أيضا حديث صحيح. والحكمة والله أعلم في تحريم هذا أن هذا فيه يعني إفساد للنسل، نسل إيش؟ نسل الخيول. فإذا أنزيت الحمر أفسد هذا النسل. وهكذا ما فقط الحبير، حتى البغال ما يجوز أن تنزي أو تنزى على الخيول. نعم. قال باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بغوني ضعفاءكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هذا حديث حسن صحيح. وهذا رواه الشيخان، رواه البخاري، وفي لفظ قال تنظرون بدعائهم وصلاتهم، بدعائهم وصلاتهم. نعم. قال باب ما جاء في الأجراس على الخيل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. وفي الباب عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا رواه مسلم في الصحيح، وهو يدل على يعني كراهة وضع الأجراس في أعناق الدواب، ولعل هذا له علاقة بالشيطان، له علاقة بالشيطان، لأنه قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. ومثل الجرس الموسيقى، مثل الجرس الموسيقى. نعم. قال باب من يستعمل على الحرب. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا الأحوص بن جواب أبو الجواب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشين وأمر على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد رضي الله عنهما، وقال إذا كان القتال فعلي. قال فافتتح علي رضي الله عنه حصنا فأخذ منه جارية، فكتب معي خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي به، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الكتاب فتغير لونه ثم قال ما ترى في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قلت أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما أنا رسول، فسكت. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث الأحوص بن جواب، ومعنى قوله يشي به يعني النميمة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا الأحوص بن جواب أبو الجواب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء. في هذا الحديث في إسناده أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس، ورواه بالعنعنة، رواه بالعنعنة قال في التقريب اختلط بآخره. الحديث ضعيف، ولعلنا نقف إلى هذا الحد إن كان هناك أسئلة. بارك الله فيكم شيخ عبد الله ونفع الله بكم. هنا بعض الأسئلة أذنتم لنا، الله يغفر ذنبكم شيخ. هناك رجل يقول ترد عليه وساوس شيطانية عظيمة فيما يتعلق بالله عز وجل، وهو خائف من ذلك جدا، فما توجيه شيخنا حفظه الله؟ كل حال الوسواس لا يضر الإنسان، قال عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فالوسواس لا يضره إن شاء الله، وعليه بكثرة ذكر الله خصوصا التكبير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وعليه أن لا يسترسل معه، وأن يشغل نفسه بضده. والوسواس يعني ما هو بزين، يعني خصوصا إذا وصل إلى حد يعني الإشغال عن العبادة عن أمور دينه ودنياه، فهذا إذا وصل به الحد إلى هذا الحد ينبغي له أن يذهب إلى طبيب مسلم تقي مختص بها الأمور هذه، حتى إيش لا يتطور معه. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول هنا هل تجوز كتابة بعض الآيات مثل آية الكرسي على أواني الطعام والشراب لغرض التداوي بها؟ هذا من المحدثات. يجوز كتابة الأذى بس مو على شيء دائم، يجوز مثلا يكتب مثلا على ورق آيات من كتاب الله رقية نافعة وتوضع في ماء وتشرب، هذا لا بأس به، وهم من الرقى النافعة التي الناس عليها في بلاد نجد من قديم، يعني يسمونها العزائم، إذا كان بهذه الصورة لا بأس. أما أن يؤتى بإناء قد حفر فيه هذه الآية فهذا من البدع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هنا: في بلادنا يوجد في بعض المساجد قبور، فإذا أنكرنا عليهم ذلك احتجوا علينا بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد. نعم، تقدم الكلام على هذا والجواب عليه، والله أعلم، أن من خصائص الأنبياء أنهم إذا ماتوا دفنوا في المكان الذي ماتوا فيه، هذه من جهة. من جهة أخرى، لما دفن النبي لم يكن هناك مسجد، لم يكن هناك مسجد، وإنما لما وسع عبد الملك أو الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل فيه الحجرة، أدخل فيه الحجرة. أما المساجد الأخرى فإنها تبنى على القبور، فإنها تبنى على القبور، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. هذا من جهة. من جهة أخرى، فإن قبر النبي عليه الصلاة والسلام بني بطريقة، البناء الذي عليه بطريقة لا يستطيع أحد أن يستقبله أو يطوف به، أو كيف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. استجاب الله عز وجل له. فمسجد النبي هذا الجواب على. أما المساجد الأخرى فإن الصلاة في مسجد فيه قبر لا تصح، لقوله تعالى: لا تقوم فيه أبدا، لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نعم. سلام الله إليكم، بارك فيكم شيخنا. يقول السائل هنا: حكم الصلاة في الملابس التي يكون فيها صور حيوان أو إنسان، أو بعض الماركات والتجارية التي يكون أصحابها من الكفار؟ أما الصور فإن كانت بارزة وواضحة فلا تصح الصلاة، أما إذا كانت غير بارزة وغير واضحة فالصلاة إن شاء الله صحيحة. أما الشعار فإن كان فيه صليب فالصلاة لا تصح، وإن لم يكن فيه صليب فالصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: صحة حديث من سن في الإسلام سنة حسنة، والاستدلال على هذا بأنه في الإسلام هناك بدعة حسنة. لا، من سن في الإسلام سنة حسنة جاء كما جاء في الحديث الآخر، يعني أحيا سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد النبي. أما في حياة النبي فصحيح، إذا أحد أحيا سنة يعني فعل سنة والناس اقتدوا به وفي عهد النبي وأقره النبي، نعم. أما بعد النبي فلم ما هناك سنن إلا سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، والدليل على ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كمل ما بعد النبي والصحابة رضي الله عنهم إلا إحياء السنن، فمن أحيى السنن فإن له أجرها وأجر من عمل بها. أحسن الله إليكم. يقول هنا: سافرت تركت منزلي، ثم لما عدت وجدت الماء الذي في الخزان الأرضي قد تغير، ولم يكن هذا التغير بمخالطة نجاسة وإنما بطول مكثه، فهل يصح الاغتسال منه والوضوء؟ نعم، لا حرج في ذلك. طول المكث لا يؤثر على طهارة الماء، إنما يؤثر على طهارة الماء وقوع نجاسة فيه، وأيضا مو فوق النجاسة فيه فقط، بل نجاسة تقع فيه وتغلب عليه وتظهر فيه رائحته لونه، أما تغيره بطول المكس فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول هنا السائل: هل يدعى بهذا الدعاء اللهم مجري السحاب وهازم الأحزاب لمن خيف شره من الأعداء؟ لا حرج في ذلك، لأن هذا توسل بصفات الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هنا: التنفل متى ينتهي وقت صلاة الجمعة؟ يعني متى وقت الزوال؟ يوم الجمعة إذا دخل الإمام فإنه لا يتنفل، إذا دخل الإمام فإنه لا يتنفل، يصلي حتى يدخل الإمام، فإذا دخل الإمام فإنه يختصر صلاته ويسلم مباشرة حتى يستمع للخطبة. وهذا مستثنى من بقية الأيام، لأن بقية الأيام كما جاء في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر منه منها أن يقوم قائم الظهير، أي وقت الزوال، يعني قبل الزوال 10 دقائق تقريبا أو 8 دقائق لا يصلي الإنسان إذا في هذا في الأيام العادية. أما في يوم الجمعة فدل عمل الصحابة رضي الله عنهم وإقرار النبي لهم على جواز ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هنا السائل يقول: هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة الراتبة بعد الفريضة؟ إيه، ورد عن بعض الصحابة هذا. نعم ورد، وخصوصا الإمام، خصوصا الإمام جاء التأكيد في حقه أنه لا يتنفل في مكانه إنما يتحول إلى مكان آخر، وجاء في حق الإمام أيضا ما أشرنا إليه سابقا لابن عمر وغيره أن الإمام إذا صلى بالناس يوم الجمعة فإنه لا يتنفل في المسجد وإنما يتنفل في البيت، تنفل في البيت. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الأخير هنا: امرأة تقول: حضت ولم أطف طواف الإفاضة، وأنها من سكان خارج المملكة، وحان وقت مغادرتهم ولم تستطيع التأخير، فماذا عليها؟ عليها يلزمها أن تنتظر، فإن لم تستطع فتسافر وتعود مرة أخرى، عليها أن تسافر، فإذا طهرت عادت وطافت بالبيت. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. إياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.